تغنى بالفرح ليل جمعنا كلنا نوره تباشير السعد اللي علينا بول حضوره. تغنى بالفرح ليل جمعنا كلنا نوره تباشير السعد اللي علينا بول حضوره. بصنع المجد نتهنى ملان الفخر وشعوره ملان الفخر وشعوره. إذا يوم الفرح نلنا أمانينا وتخرجنا بصنع المجد نتهنى ملان الفخر وشعوره ملان الفخر وشعوره. فرح ليل منورة تباشير السعد اللي علينا بول حضوره. تكامل مصنع الأجيال من اسمك تكتم اللامه تكامل مصنع الأجيال من اسمك تكتم اللامه. على كفك وطن رمال شواط العلم وبحوره شواط العلم وبحوره. تكامل مصنع الأجيال من اسمك تكتم اللامه على كفك وطين الرمال شواط العلم وبحوره شواط العلم وبحوره. تباها يا وطن الأحرار بجيل همه الأعمار وإذا يوم اندعت الأخطار ترانا حصنه سورة ترانا حصنه سورة. تباها يا وطن الأحرار بجيل همه الأعمار ترانا حصنه سورة ترانا حصنه سورة. فرح ليل جمعنا كلنا نورة تباشير السعد اللي علينا بول حضورة. فرح ليل جمعنا كلنا نورة تباشير السعد اللي علينا بول حضورة. تغنى فرح ليل جمعنا كلنا نوره تباشير السعد اللي علينا بول حضوره.